الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا في الكلام على السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تكلمنا على السحر وقلنا بأنه كفر، ووقفنا على مسألة مهمة قد لا يتعلق لها، يعني يقف عندها كثير ممن تكلم في آيات الأحكام، لكنها مسألة عندنا من الأهمية بمكان، وهي الكلام على سحر النبي ردا على المبتدعة الضالة، وأعظم المبتدعة الضالة في عصرنا المعتزلة والعلمانيون، وأيضا الأشاعرة الذين أخذوا من كل فئة أخذا أو مأخذا إلا العدول منهم والأفاضل منهم. فإحنا إمامنا إمام أهل السنة والجماعة النووي البيهقي الخطابي الحافظ ابن حجر، وكل ذا هؤلاء تأثروا بكلام الأشاعرة في بعض المواطن، لكن هم عدول يعظمون السنة ويتمسكون بها، فمن كان منهم في عصرنا ذلك فهو فوق الرأس يوضع، ومن كان ممن يحارب السنة ويعاديها، وممن يحارب اعتقاد أهل السنة ويعاديه، فهذا لا خير فيه. المعتزل أيضا هم الذين قالوا النبي إما صحر، وردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السحر للنبي صلى الله عليه وسلم بشبه أوهى من بيت العنكبوت، لكن واجب علينا نطرح الشبهة التي تكلم بها المعتزلة في القديم وفي الحديث عن سحر النبي. أولا، هل سحر النبي؟ نعم سحر النبي، ووقع السحر عليه وأذن الله بذلك الحديث في الصحيحين متفق عليه أعلى درجات السحر، أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له وألقاه في بئر، ولذلك جاء الملكان يلقيان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما به؟ قالوا مضبوب من طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم، والبئر وصل غير النبي صلى الله عليه وسلم وجدها كنقاعة الحناء من التعكير الشديد الذي فيها، وحل السحر وانتهى بفضل الله الذي فعلها. لكن سحر، نعم سحر، والحديث صريح، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر أيضا نقول نعم يسحر النبي، هو النبي ملك ولا بشر؟ الإجابة، السؤال المطروح الآن، النبي بشر أم ملك؟ الإجابة بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأيضا في الحديث الصحيح قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. إذن الإجابة مهمة جدا محددة لنا، بشر يبقى يأتي ما بعده يعتريه ما يعتري البشر، هو بشر نعم فوقهم درجة بالوحي، لكن هو يعتري ما يعتري البشر، يجوع يعطش ينام يجامع يمشي في الأسواق يأكل الطعام يشرب الشراب. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال ولدت من نكاح لا من سفاح، يبقى إذن النبي بشر يعتريه ما يعتري البشر، وثبت في الصحيحين سحر النبي، إذن يعتريه السحر، البشر يعتريه السحر نعم ويعتريه نعم يعتريه السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل يوم أحد، وما محمد الرسول قد خرج من قبل الرسل، أفإن مات أو قتلا، فإذا هو بشر نعم فيعتري ما يعتري البشر، إذا هذه المقدمة الصحيحة، إذا يعتري السحر كما يعتري البشر السحر نعم. والحديث في الصحيحين سحر النبي، نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المتهوكون، جاء الطائشون، جاء الجهلة، غمرهم الجهل مطبقا هؤلاء، فقالوا لا النبي لم يسحر، ولو قلنا حتى البخاري والذي رواه مسلم اللي رواه خلاص مات لا نقبل هذا الحديث. لما؟ قالوا أولا عندنا أدلة تثبت ذلك. ما الأدلة عندكم؟ قالوا المسألة عقلية، لو قلنا بأن الله جل في علاه أذن وقضى بأن يسحر النبي، إذن أين ما في كتابه؟ يكون هذا تكذيب لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله لو صبرت علينا نشرحها إن شاء الله. والله يعصمك من الناس، قالوا إذن لم يعصمه الله جل في علاه، قلنا خسئتم وأخطأتم في ذلك سنبين. قالوا من ناحية النظر، لو قلتم سحر النبي فأي حديث نقبله وأي حديث نرده؟ قد نقول في الحديث الذي جاءنا هذا من تأثير السحر عليه، من تأثير الجن عليه، تلاعب بالكلام بالسحر والجن، يعني ما في، يعني لا يمكن يعني أن نقبل ما يأتي لنا. طب قل من الحديث، قل من القرآن أيضا، لازم تقول ذلك، قل من الحديث قل من القرآن. نعم ونحن معك نقول هذه الشبهة عشان نبين كما أنكم أصحاب هوى أو هوى تتبعونه. أولا نقول بالنسبة لكتاب الله جل في علاه والله يعصمك من الناس نؤمن بها يقينا وأن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن تفهم شيئا، العصمة عصمتان، عصمة أرواح وقلوب ووح وعصمة أبدان. فعصمة الأبدان غير واردة أو غير متكاملة، غير متكاملة. يعني غير متكاملة يعني قد يترك الله نبيه يعرض لبعض آلام وبعض يعني أوجاع البدن. النبي صلى الله عليه وسلم ألقي بالحجارة وأدمت رجله وبدنه ووجهه بأبيه وأمه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كادوا يقتلونه ودخل سن المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه أدمها بأبيه وأمه وكسرت ربعيته بأبيه وأمه كادوا يقتلونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في الحجر، قام القمي البئيس التعيس أخذ سلى الجزور ووضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسحورة المسمومة وأثر ذلك فيه حتى مات بتأثيرها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم مرض وسقط من من من على الفرس لأبيه وأمي وجحشت فخذه. النبي صلى الله عليه وسلم مرض ودخل على عائشة وتقول ورأساه ورأساه، قال بل أنا ورأساه من شدة الوجع، بل أنا ورأساه، إن أنت متي غسلتك وكفلتك وصليت عليك. النبي في الموت كان يضع يده على الركية ويأخذ الماء على الرأس يقول ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصمة غير متكاملة هنا، يبقى عصمة الأبدان غير مواردة. قد قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل أو قتل في العصمة. هنا بقى يقتل وقتل زكريا وقتل يحيى وكاد يقتل عيسى عليه السلام، كاد يصلب ويقتل حقا ولم يقتل ولم يصلب عليه السلام. أما عصمة الوحي فهي تامة كاملة غير منقوصة، أما عصمة الوحي فهي كاملة تامة غير منقوصة، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك في هذا وأنت تبلغ. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سنقرئك فلا تنسى. كل هذا عند الوحي. ولذلك قال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. قال النبي قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل فعل ذلك بي؟ لا، الإجابة لأنه قد أدى ما عليه وتمكن من إلقاء الوحي. يبقى إذن الشبهة الأولى قلنا الوحي لا يمكن منه أحد، فلا تخبر بحديث ولا بآية قد تمكن الجن منه، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. والذكر الكتاب والسنة، الذكر الكتاب والسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن شبهتان وهيتان قد رددنا عليهما، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي. نعم سحر النبي. وإيش الذي حدث أو حصل للنبي؟ السحر أثر في بدن النبي، وكان يخيل إليه أنه أتى امرأته ولم يأتيه، أنه أتى امرأته وهو لم يأتيه، يعني تأتيه، يعني يخيل إليه أنه يأتي ولا يأتي، فعل أو لم يفعل، مسألة في البدن كالصداع كالمعدة. فإذا هذا السحر قد أثر في النبي، ولما يؤثر في النبي؟ ليبين الله بشريته، وأيضا ليرفع درجته، ليبين بشريته وليرفع درجته، وأيضا اختبارا لهؤلاء الكفرة الفجرة الملاحدة الكفرة اليهود، هم ألعن أهل الأرض، شوف ماذا يفعلون في الأنبياء، ومع ذلك الله جعل طببه، والله جل وعلا قد بعث إليه ملكين رقيا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فك السحر ولم يؤثر فيه. إذا السحر موجود والسحر له تأثير، نعم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وللسحر علاج. وعلاج السحر له أنواع يعني ثلاثة من أنواع السحر. السحر له عقاقير طبية، هذه العقاقير الطبية ممكن أن يأخذها الإنسان، وممكن يكون فيها أدوية قد يعلمها الطبيب المختص اللي هو الطبيب النفساني في هذا الباب. نعم هذا مسلك من المسالك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. الأمر الثاني والأهم في هذا الباب الرقى الشرعية من السحر، القراءة يقرأ عليهم آيات السحر في ماء ويشربها ويغتسل بها، يقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، المجرب هو الذي يتم، طبعا بشروط أنه لا يعتقد في الراقي ولا يعتقد في الرقية أنها تدفع عنه، الذي يدفع عنه والله جل في علاه، لكن يعتقد أنها سبب ومن أقوى الأسباب التي يأخذ بها، والله جل في علاه يجعل الشفاء سبحانه جل في علاه، الأمر عند الله جل في علاه في هذا الباب. وبالدعاء وما نزل بذنب مرفع إلا بتوبة. يبقى لنا السؤال الذي سأله الأخ ما دمنا في يعني إتماما للفائدة. نعم، حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر هي النشرة واستخدام السحر لذلك. حل السحر بالسحر لا يمكن لساحر أن يحل السحر إلا باستخدام الجن، لا يمكن لساحر أن يحل السحر إلا باستخدام الجن، وهذا ورب العزة يمكن فيه أكثر ما يمكن له، يمكن فيه ما أكثر ما يمكن له، ولا يمكن له بحال من الأحوال أن يستطيع أن ينجو منها، لا يستطيع أن ينجو منها بحال من الأحوال، فإنه سيبقى في هلكة في هذا الباب، ويمكن من الجن منه. فهذه مسألة عظيمة جدا، والسحر بالسحر حله يسمى النشرة. طبعا ابن المسيب بعض من قال بالجواز قالوا قد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا من باب النفع لدفع ودرء هذا البلاء العظيم في هذا الباب. الصحيح أن نقول أن القول في مسألة السحر، حال السحر بالسحر على قول الله تعالى تعاون على البر والتقوى، هذا عام مخصوص بالسحر فإنه محرم في كل أحواله، بل هو كفر وتعلمه كفر. وأما بالنسبة لحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه، عام مخصوص بالنشر، ولأن في النشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حل السحر بالسحر قال لا إنما هو من عمل الشيطان، قال لا إنما هو من عمل الشيطان. إذن بينا حكم السحر وحكم الساحر وحكم حل السحر بالسحر وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية من الحكم الثاني في سورة البقرة من آيات الأحكام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.